لا إله الحمد لله استجيبوا لربكم أمر من الله للناس كلهم أن يستجيبوا له بالإيمان به وبرسوله باتباعه صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لربكم، أجيبوا دعوته، الناس منهم من استجاب وأناب وآمن واتبع الرسول، ومنهم من أعرض ولم يستجب. هذا المعنى يأتي في القرآن الكريم، وهذه سنة وهذه عادة الأمم، إذا جاء الرسول يصير فريقا، منهم من يستجيب وهم القليل، ومنهم من يعرض ويستكبر. استجيبوا لربكم، ولتأكيد الأمر بالاستجابة يذكرهم الله باليوم العظيم الذي أمامه من قبل أن يأتي يوم عظيم، من قبل أن يأتي يوم الأمر من الله. في ذلك اليوم لا ملجأ ولا مفر. لا إله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم منه. قال الله: فإن أعرضوا ولم يستجيبوا فلم يضروا الله شيئا، وما أنت بمسؤول عنهم، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أهلك الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان يذكر الله هذه الحالة من حالات الإنسان، أنه إن مسه من الله رحمة وخير فرح وبطل وأشرك، وإن أصابته المصيبة كفر بنعمته، وإن الإنسان إذا لهم منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، وخالقها ومدبرها فله الملك وله الحكم وهو المعبود بحق لا رب غيره ولا إله إلا هو يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الذكور أو الزوج هذا من جملة خلقه لما يشاء يخلق ما يشاء ومن ذلك خلقه للنسل والذرية كيف شاء فهذا يعطيه بنات محض بنات فقط ليس فيهن نفع ومنهم من يعطيه أبناء ذكور لا إناث معه ومنهم من يعطيه من النوعين يزوجهم يعني ينوعهم يجعلهم نوعين ذكورا وإناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء فهذا راجع إلى تدبيره تعالى وحكمته مثل ما أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويرفع ويخفض كذلك في أمر الذرية ويجعل من يشاء عقيما لا يأتي نسل أصلا سبحانه ويجعل من يشاء عقيما نعم إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم الله يتكلم بما شاء ويكلم من شاء هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بمشيئة هذا هو الكمال هذا هو الكمال فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم وقد ضل الذين زعموا أنه تعالى لا يتكلم ولا يقوم به تقوم به صفة الكلام لا إله إلا الله وقد اضطربت الأمة والفرق في هذه المسألة وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذلك سلف الأمة سبحان الله يتكلم لكنه أخبر بأنه لا يكلم بشرا كفاحا يعني بلا واسطة وبلا حجاب بل إنما يكلم من شاء من وراء حجاب كما كلم موسى كلم موسى من غير رؤية ولهذا قال موسى ربي أرني أمر قال لن تراني فكلم موسى مباشرة يعني منه إليه لا بواسطة كلم الله موسى تكليما أو يرسل رسولا وهذا حال يعني جميع الرسل يرسل إليهم رسوله من الملائكة بما شاء من الوحي فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ثم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره، كما أوحى إلى من تقدم من الرسل، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كذلك أوحى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والروح الذي أوحاه الله إليه هو ذلك العلم الذي تضمنه الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالسنة وحي كذلك كالقرآن، كلام وحي من الله روحا من أمرنا، ما كنت تدري. الرسول قبل أن يأتيه الوحي ما كان يدري شيء، فجاء بهذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به الثقلين الجن والإنس، فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهذا القرآن نور يهدي به الله من شاء من عباده، لكن جعلناه نورا نهدي به. فآمنوا بالله، فآمنوا، يقول تعالى في الآية الأخرى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون. هذا معناه الإيمان بالله ورسوله وكتابه، بالله ورسوله وكتابه. ما كنت تدري من كتاب الله، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الرسول لما جاءه القرآن، لما أنزل الله عليه الوحي، اهتدى به وصار يهدي به، يهدي إلى الصراط المستقيم، وذلك بالدعوة إلى الله، يدعو إلى الله. وهذه هي الدعوة إلى الصراط المستقيم، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الصراط المستقيم، يدعو إلى طاعة الله، إلى طاعة، إلى امتثال أوامره تعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط هو صراط الله، هو دينه، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط هو صراط الله الذي شرعه لعباده، هو دين الله الذي لا يقبل من احد دين سواه، وهو صراط المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو الذي يدعو إليه الرسول، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم صراط الله. فهذا الصراط الذي في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم هو صراط الله، هو الصراط الذي يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، هو صراط المنعم عليهم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، تنتهي الأمور كلها إليه، تصير الأمور، ألا إلى الله، إلى الله، تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، إلى الله لا إلى غيره تنتهي الأمور، فإليه المنتهى وإليه المصير. غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك المرجع والمآب. ويلاحظ إن السورة سبحان الله ختمت بمثل ما بدأت به، فبدأت بذكر الوحي وذكر القرآن وذكر ملك الله للسماوات والأرض. تأملوا الآيات الأولى من هذه السورة، حاميم عين سين، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، إلى قوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، مع الآيات في آخرها تماما. ففي تناسب بين آخر السورة وأولها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: استجيبوا لربكم الآيات، يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة التي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت، وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت الملائكة بالحديقة من خلفهم ونودوا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وليس للعبد في ذلك اليوم ذكير لما اقترفه وأجرمه، بل لو أذكر شهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. نسأل الله أن يعفو. التسويف، التسويف من أعظم الأدواء والمصائب وأسباب الحرمان. التسويف بادر، بادر في كل عمل صالح، بادر إليه. نسأل ما أعظم التفريق. لا إله إلا اللهم غفر، اللهم غفر، اللهم غفر، سبحان الله لا إله إلا إيه. خمسا قبل خمس حياتك، قبل موتك، صحتك، قبل مرضك، وغناك، قبل فقرك، وغناك، قبل فقرك، إلى آخر. المهم المبادرة، الحياة، عن الحياة. المبادرة بالأعمال الصالحة، بادر، بادر، بادر بالأعمال الصالحة في تلك قطع يتيمون الحديث. نعم. أين عرضوا عما جئتهم به بعد البيان التام، فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتسأل، وتسأل عنها، وتسأل عنها. طيب، إن عليك إلا البلاغ، فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعذبه الله والعياذ بالله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم. صلي. الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها يا الله وظاهرها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحة بدنه. ثم ذكر الله حالة الإنسان. نعم. صلي. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحة بدن ورزق رغد وجاه ونحوه فرح بها، أي فرح فرحا مقصورا عليها لا يتعداها، ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. وإن تصبهم سيئة أي مرض أو فقر أو نحوهما بما قدمت أيديهم، فإن الإنسان كفر أي طبيعته كفران النعمة السابقة والتسخط لما أصابهم من السيئة. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. الآيات، هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور، حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوق عن الأسباب أنه يتناول المخلوق عن الأسباب التي يباشرها العباد، فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد، فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء، فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه أن يجمع له ذكرا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له، إنه عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الآيات، لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالله لولا يكلمون الله أو تأتينا آية من كبرهم وتجبرهم، رد الله عليهم من كبرهم وتجبرهم رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة، وبين أن تكريمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين، وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: إما أن يكلمه الله وحيا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه مشافهة، أو يكلمه شفاها لكن من وراء حجاب كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمن، أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي يرسل رسولا كجبريل أو غيره من الملائكة، فيوحي بإذنه أي بإذن ربه لا بمجرد هواه ما يشاء إنه تعالى علي الذات علي الأوصاف عظيمها. ما يشاء إنه تعالى علي الذات علي الأوصاف عظيمها علي الأفعال قد قهر كل شيء ودانت له المخلوقات حكيم في وضعه كل شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع. لا إله إلا الله. وكذلك حين أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو هذا القرآن الكريم سماه روحا لأنه روح يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. ولهذا قال ما كنت تدري أي قبل نزوله عليه ما الكتاب ولا الإيمان أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية بل كنت روميا لا تخط ولا تطرح فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المضيعة ويعرفون به الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تبين قوله وتوضحه وترغبه فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه ثم فسر الصراط المستقيم فقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي الصراط الذي نصبه الله لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته. يا الله نسأل الله الهداية. ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع جميع أمور الخير والشر فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تم تفسير سورة الشورى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره وتسهيله. شو يسمى رسولا كجبريل او غيره من الملائكه ومثل شبهه من الملائكه ممكن